أنا قلت لكم ما كتبتها ما كتبتها أكتبها إن شاء الله جيد زين طيب لا بأس نعم نعم يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك نقول اقرأ وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرى من النهار واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره قبره وهو حي كما صعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي نعم لا لا خلها لا جوقت نعم نعم المشاهد صفحة الأثر وعلاقة بالنفس أو تقوم الساعة حتى يسوق الرجل من قحطان الناس بعصر كيف؟ يقول هذا الأثر حتى يسوق الناس حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس هذا القحطاني والصفياني في ثبوته ما نظر نعم حمد لأن هذا هو المعروف هو الواقع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم متأخر نعم نعم ثم إن حديث الجساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون قطن من زيش بن القحطاني قطن بن عبد الرزة رجل من قحطان والجساسة ما هو بعد هذا الصحيح اي لكن ما هو جابة لما راحوا اليه ما راوه على الوصف الذي ثبت من البخاري نعم ما اظن صح نعم ما اعرف هذا الاثر اقول هذا الاثر ما اعرف اصلا لكن اذا باعوه يعني ما في مال ان ياتي الى مكه لان عم القرى ويبايع هناك نعم ايش مدى من اي هو ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وان اسمه كسل وأنه من بني هاشم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيء الذي يشبه متواتر أنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت بها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا نعم هل تقول نسعى من جديد الدجال نعم وعطاه الناس كيف طيب أولا ما نبدأ من الآن من أجل بدر ومن شكله طيب أولا الدجال مشتق من إيش من الدجل وهو التكذيب والتمويل البحث الثاني هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى الجواب أنه بشر من بني آدم

والتاسع قال كذات أجياد على المشهور. هذا مبتدأ درس اليوم. أي أخرنا نعم نتكلم عنها إن شاء الله. كذا ذات أجياد هي التاسعة أيها الإخوة، هي العلامة التاسعة من علامات الساعة. نسأل الله أن يقبل الشرط التاسع من أشراط الساعة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.